اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإسلام. اللهم لك الحمد بالإيمان. اللهم لك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد على ما وفقتنا من صيام شهر رمضان. اللهم لك الحمد على الصحة في الأبدان، ولك الحمد على الزوجة والولدان. لك الحمد حق أن تحمد، أنت الرحيم الرحمن، وأنت الواحد المنان. حق أن تحمد، وحق أن تعبد، وحق أن تذكر، وحق أن تشكر. لا إله إلا أنت، أنت الحق المبين. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت القريب لمن دعاك، وأنت الحليم على من عصاك. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا ملجأ لنا ولا منجأ منك إلا إليك. سبحانك، لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك المصير. لا إله إلا أنت، سبحانك، لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى. نصلي ونسلم على عبدك رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك الله، نستغفرك الله، نستغفرك الله من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. لا إله إلا أنت، سبحانك، إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الحزن ونعوذ بك من الغم ونعوذ بك من العجز ونعوذ بك من الكسل ونعوذ بك اللهم أن نكون من الضالين ومن الفاسقين ومن الغافلين ومن الظالمين. اجعلنا من عبادك وأوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اعتصمنا بك اعتصمنا بك اعتصمنا بك. هذه أيادينا ترفع لك تسألك وحدك سبحانك وبحمدك وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنك أنت السميع العليم. اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بأعلى جنانك. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، لكن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا وطهرها من النفاق والرياء وأعيننا من الخيانة واهدنا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدينا إلى أحسنها إلا أنت. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من المغفرة والرضوان وسعة الأرزاق والرحمة والتوفيق والتسديد، فاجعل لنا ولوالدينا وأزواجنا وأهلنا جميعا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب، الله تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك، تقدست أسماؤك وجلت عظمتك، الملك ملكك والعطاء عطاؤك، لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اجعلنا من الفائزين الأبرار. اللهم اجعلنا من الفائزين الأبرار. اللهم اجعلنا من الفائزين الأبرار. اللهم رب الناس مذهب الباس، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك. اشفنا اشفنا اشفنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا. ربنا مسنا ومرضانا الضر وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم شفاء لا يغادر سقما، إلهنا أنت أرحم الراحمين، ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، واجعل قبورهم يا رب العالمين روضة من رياض الجنة. آنس وحشتهم، آنس وحشتهم، آنس وحشتهم، واجمعنا بهم على سور متقابلين. اللهم واجمعنا بهم في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا وأحوالنا ومجتمعاتنا. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم احفظ بلادنا وخليجنا وبلاد المسلمين بحفظك التام. اللهم احفظ بلادنا وخليجنا وبلاد المسلمين عامة بحفظك التام. اللهم احفظ بلادنا وخليجنا وبلاد المسلمين عامة بحفظك التام. اللهم كن لولي أمرنا وولي عهده ناصرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أيدهما بالحق تأييدا، وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه. اللهم كن لجنودنا اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.